عن حامد البناني الذي عن أنس مالك تابعي. نعم شيخ. قال تزوج ثابت امرأة قال فحمله رجل على عنقه فأهداه إلى امرأته. أي من وراء القصة شيخ. أظن هذا ثابت ضعيف. إيه؟ أقول ثابت هذا ضعيف. لا لا رجال ستة. فحمله رجل على عنقه إلى امرأته ليلة دخل بها فجعل الناس يقولون لو كان أمر الرجال في لحم ثابت ودمه لذهب وإنما ذلك في عظمه. ليش معنى هذا الكلام؟ ما مفتوح. لو كان أمر الرجال في لحم ثابت ودمه لذهب ولكن إنما ذلك في عظمه.